قال وبصالح الأعمال هم متزايدون، أي أن الإيمان يزيد بصالح العمل، ولهذا قال السلف رحمهم الله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فبصالح الأعمال هم متزايدون، أي إيمانهم يزيد بالأعمال الصالحة، بالتقرب إلى الله بصالح العمل. فالإيمان يزيد، ولزيادته أسباب ازداد بها الإيمان، وينقص ولنقصانه أسباب. والمؤمن ينبغي أن يكون على علم بأسباب زيادة الإيمان ليعتني بها، وعلى علم بأسباب نقص الإيمان ليجانبها ويحذر منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.